بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وبعد، إخواني، يتجدد بنا اللقاء بإذن الله عز وجل في هذا الدرس الثاني من دروس شرح الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية للإمام ابن أبي العز الحنفي. وسبق معنا في الدرس الماضي بارك الله فيكم الكلام عن المبادئ العشرة لهذا الفن، ثم ذكرنا أن هذه الأرجوزة قسمت أحداث السيرة إلى قسمين: إلى أحداث السيرة النبوية المكية، وإلى أحداث السيرة النبوية المدنية. ثم إن المصنف الناظم رحمة الله عليه كسر القسم الأول إلى نوعين: النوع الأول في ذكر أحداث السيرة النبوية المكية قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنوع الثاني ذكر أحداث السيرة النبوية المكية بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا إجمالا أن الحوادث التي ذكرها في النوع الأول من القسم الأول بلغت 11 حادثة. تكلمنا بارك الله فيكم عن الحادثة الأولى، وهي ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ولد صلوات ربي وسلامه عليه في 12 من شهر ربيع الأول من عام الفيل. والعرب قديما كانت تؤرخ بالأحداث العظام التي تقع في السنوات، فيؤرخون بعام الفيل وعام ذي قار وعام الفجار، حرب معروفة كانت لدى العرب في الزمن الأول، وهذا أمر مستعمل إلى الآن. فمن الطرافة أن آباءنا يعرفون عاما في أيام الاستدمار الفرنسي يسمى بعام الشر، لا أراكم الله شرا في أنفسكم ولا في غيركم، عام الجوع. وفي زمن عمر ما يشبه هذا العام يسمى بعام الرمادة. فذاك العام الذي ولد فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حصل فيه ما حصل من أبرهة الأشرم الذي قصد الكعبة من أجل هدمها مع فيله، فكان ما قصه الله سبحانه وتعالى عليكم في سورة الفيل. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع الأول عام الفيل الموافق ل20 من شهر نيسان إبريل من عام 71 و500 للميلاد، على ما حققه العالمان الفلكيان الجليلان محمد منصور ومحمود باشا. ثم ذكرنا بارك الله فيكم الحادثة الثانية، وهي وفاة عبد الله أبي النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه مات والرسول صلى الله عليه وسلم جنين وحمل في بطن أمه، وأنه مات بالمدينة ودفن بالمدينة. لما؟ فيما ذكروا أن أباه أرسله إلى المدينة من أجل أن يأتي بتمر، وتعلمون بارك الله فيكم أن أهل مكة كانوا يمتهنون التجارة، فطلب منه وأمره أن يذهب إلى المدينة من أجل شراء تمر من أجل بيعه في مكة. فذهب هناك عند أخواله بني النجار ومرض عندهم ومات وقبر هناك. ثم ذكرنا الحادثة الثالثة بارك الله فيكم، وهي حادثة رضاعه صلى الله عليه وسلم، وأن مرضعاته ثلاث على القول الصحيح. المرضعة الأولى أو المرضع الأولى من هي؟ أمه آمنة بنت وهب. والمرضع الثانية ثويبة مولاة أبي لهب التي اعتقها أبو لهب عندما سمع بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية رضي الله عنها وأرضاها، إن صح إسلامها فإن في إسلامها خلافا بين أهل العلم، وحاضنته بركة التي وارثها من أبيه عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم اعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها الحب بن الحب، أقصد أسامة بن زيد، عفوا زوجها زيدا فولدت له أسامة. نعم. وتوقفنا بارك الله فيكم عند هذه الحوادث الثلاث، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وأن ييسر لنا وأن يسددنا في إكمال الحوادث الباقية بإذن الله عز وجل من هذا النوع الأول من القسم الأول. لكن قبل ذلك، كان العلماء قديما يشترطون في طلب العلم شروطا، فكانوا يشترطون على الطالب أن يكتب ما يريد أن يحفظه، ثم بعد أن يكتبه في اللوح أو في غير ذلك من الأوراق، والعادة عندنا عند المغاربة في اللوح في حفظ القرآن وغيره من متون العلم، يعرضه على شيخه بعد ذلك كي يجيزه، يعرضه عليه حتى يصحح له الشيخ المكتوب لعله أخطأ في ماذا؟ في كتابته، حتى لا يحفظ شيئا على وجه الغلط والخطأ. المرتبة الثالثة هو أن يحفظ هذا المتن أو هذا المكتوب، سواء كان من المتون النثرية أو المتون المنظومة الشعرية، ثم بعد ذلك يحفظ بارك الله فيكم هذا المكتوب، ثم يقرأه على شيخه، ثم بعد ذلك يدرسه عند شيخه. فالمراتب عندهم في تلقي العلم خمسة: كتب، إجازة، حفظ الرسم، قراءة، تدريس، نخذ العلم. ومن يقدم رتبة عن المحل من ذي المرام من ذي المراتب المرام لم ينل. فلابد من القراءة من الكتب أولا، وأنتم قد أغناكم شيخ مسجدكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خيرا عن الكتابة. فالمتن عندكم مكتوب. إجازة، حفظ الرسم، أؤكد على الحفظ حتى تنال بإذن الله عز وجل الفائدة المرجوة من هذا العلم، ثم يعرض. وهذا صعب أن نفعله، ولكن جيد أن يكون طالب العلم أن يجعل له صديقا أو صديقين يحفظ معهما ويقرأ بعضهما على الآخر بارك الله فيكم. الخامس هو أن يدرس هذا الفن عند شيخه فيما يسمى بالتحصيل الدرسي، وبعد ذلك يأتي ما يسمى بالتحصيل النفسي. من أجل ذلك أريد أن أردد عليكم ما شرحناه وما نصرحه اليوم بإذن الله عز وجل، وأريدكم أن ترددوا معي. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله القديم الباري. معلش انظروا من الكتاب. الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره ووافق العشرين من نيسانا وقبله حين أبيه حانا وبعد عامين غدا فطيما جاءت به مرضعه سليما حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت فبعد شهرين انشقاق بطنه وقيل بعد أربع من سنه وبعد ست مع شهر جائي وفاة أمه على الأبواء وجده للأب عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل وذاك بعد عام اثني عشر. في هذا الشطر شيء في العروض ولنا في تصحيحه وجهان. وذاك في عام اثني عشر مع قطع همزة الاثنين مع أن الأصل فيها أن تكون موصولة ومع تشديد الياء. وذاك بعد عام اثني عشر. ولنا فيه وجه آخر وهو أجمل فيه تغيير. وذاك بعد عامه الثاني عشر. هذا أسهل وأجمل وأسلس. وذاك بعد عامه الثاني عشر. وكان من أمن بحير ما اشتهر وصار نحو الشام أشرف الورى في عام خمسة وعشرين ذكرى لأمنا خديجة متجرا وعاد فيه رابحا مستبشرا فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها وولده منها خلا إبراهيم. كذلك هذا فيه شيء لكن معلش. وولده منها خلا إبراهيم فالأول القاسم حاز التكريم بالاختلاس نعم. وزينب الرقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة والطاهر الطيب عبد الله وقيل كل اسم لفرد زاهي والكل في حياته ذاق الحمم وبعده فاطمة بنصف عام وبعد خمس وثلاثين حضر بنيان بيت الله لما أندثر وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود فم نعم. هذه هي الأبيات التي ذكر فيها الحوادث التي وقعت في المرحلة المكية قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا منها كما سبق كم؟ ثلاثة. ثم قال من يقرأ لنا عندما وصلنا؟ من؟ تفضل خذ لك اللعبة. قال الإمام الفاضل علي بن علي بن محمد بن عبد العزيز الحنفي رحمه الله وغفر له وللشارح والسامعين فبعد شهرين شقاق بطنه، وقيل بعد أربعين سنه. حسبك، جزاك الله خير. في هذا البيت بارك الله فيكم ذكر المصنف الحادثة الرابعة، وهي حادثة انشقاق الصدر الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قد قال انشقاق بطنه، ولا يقصد بالبطن بارك الله فيكم ما نعرفه، إنما يقصد الباطن، فإن الإنسان له ظاهر وباطن، ولقد قال الله عز وجل وذروا ظاهر الإثم وباطنه، فأنت باطنك يدخل فيه صدرك ويدخل فيه كل شيء في جوفك، فهو مقصوده بالبطن هنا هذا، ولا يقصد بالبطن البطن، وإلا فإن الحادثة وقعت في شق الصدر، ولهذا ارتأى بعضهم من الشراح أن المصنف الناظم لو قال فبعد شهرين انشقاق صدره وقيل بعد أربعين من عمره لحصل ما أراد وذكر المراد، غير أن انشقاق البطن لا ينكر لأنه مذكور في الأحاديث، في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في قصة انشقاق الصدر وغير ذلك. قال فبعد شهرين انشقاق بطنه وقيل بعد أربعين من سنه، فذكر رحمة الله عليه حادثة انشقاق الصدر أو البطن وذكر لها تاريخين، التاريخ الأول أنها حدثت بعد شهرين من تمام السنتين العامين، ثم ذكر لها تاريخا آخر صاغه بصيغة التمريض، وهو أنه شق صدره صلى الله عليه وسلم بعد ماذا؟ بعد أربع سنوات. ولقد اختلف أهل العلم عموما في شق الصدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كم وقع من مرة، فقال جمع من أهل العلم إن شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وقع مرتين، مرة في صغره ورأوا أن هذه المرة كانت وقد بلغ سنه أربع سنوات، والمرة الثانية بارك الله فيكم قبل حادثة الإسراء والمعراج، حدث هذا له أيضا كما جاء في الصحيحين، وشق صدره الشريف مرتين في صغر وقبل إسراء وفين. ولقد زاد الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه حادث أو شقا أو نوعا آخر أو تاريخا آخر لحادثة شق الصدر، وهو قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار، مرة في صغره، ومرة قبل البعثة، ومرة قبل ماذا؟ قبل حادثة الإسراء والمعراج كما اختاره الحافظ. وزاد الصالحي مرة واحدة، فجعل الصالحي في سبل الهدى والرشاد أن حادثة شق الصدر تكررت أربع مرات، هذه السابقة، وزاد مرة أخرى في صغره صلى الله عليه وسلم وكان عمره عشر سنوات، الأولى في الأربع على القول الأرجح والأصح، والثانية عند الصالحي وعمره عشر سنوات، والثالثة قبل البعثة، والرابعة قبل حادثة الإسراء والمعراج. ولقد سأل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول نشأته، كما روى ذلك ابن إسحاق والحاكم وغيرهما، وجاء بطرق عدة رواها البيهقي في دلائل النبوة، وصحح الألباني بعضها وحسن البعض الآخر، وذكر طرفا صالحا من ذلك في السلسلة الصحيحة رحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب الصحابة قائلا أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ابن مريم عليه السلام، ورأت أمي حين حملت بي نورا أضاءت له قصور الشام، واسترضعت في بني سعد بن بكر، وكنت أنا وأخ لي وهو أخوه من الرضاعة، كنت أنا وأخ لي نرعى بهما لنا، والبهم بارك الله فيكم جمع بهمة، والبهمة هي صغار الظأن، كما أن السخلة هي صغار المعز، وجمع السخلة السخال، وجمع البهمة البهم والبهام. ويجوز أن يطلق على كل ذلك ماذا؟ البهم. علقت ليلى وهي غر صغيرة، كما قال المجنون، علقت ليلى وهي غر صغيرة ولم يبدو للأطراب من ثديها حجم. صغيرين نرعى البهم، يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى بهما، وقالوا بأنه مما يدل على أن حادثة شق الصدر وقعت بعد السنة الرابعة، لأن صاحب السنتين لا يتهيأ مثله لرعي الغنم. غير أن حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية ذكرت عن رسولنا ونبينا صلى الله عليه وسلم فيما جاء في طبقات ابن سعد وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في اليوم ما يكبره الصبيان في شهر، وكان يكبر في الشهر ما يكبره الصبيان في السنة. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى قد رعاه صلوات ربي وسلامه عليه. إذن قال: كنا نرعى بهما لنا. قال: فأمرت أخي أن يذهب إلى أمي، يقصد حليمة، كي يأتيهم بالطعام. قال: فجاءني رجلان، وفي رواية: فرأيت طيرين كأنهما نسران، فجاء إلي أحدهما جبريل عليه السلام والآخر ملك، فأضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قفاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأضجعاني، وجاءوا معهم بطست من ذهب مملوء ثلجا، وفي رواية أنس في صحيح مسلم: بطست من ذهب ومعه ماء زمزم. من أجل ذا فضل بعض من أهل العلم ماء زمزم على ماء الكوثر في الجنة، ورأوا أن ماء زمزم هو أفضل المياه، ولا يفوقه في الفضيلة، بارك الله فيكم، إلا الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة مختلف فيها، وأفضل المياه ماء قد نبع من بين أصابع النبي المتبع، يليه ماء زمزم من في الكوثر، فنيل مصر، ثم باقي الأنهر. فيرون أن الماء الذي نبع من بين أصابعه، خاصة لما جاء في بعض الروايات أن هذا الماء نبع من أصابعه صلوات ربي وسلامه عليه، نبع من أصابعه، مما يدل على أفضليته، غير أن هذا الماء لا يوجد، إنما حصله من كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة هذه المعجزة. يليه في الفضل ماء زمزم، لا حرمنا الله وإياكم الشراب منه في حج وعمرة. يليه ماء الكوثر، في قول هذا القائل ماء كوثر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نهره الذي أعطاه الله إياه: إن أعطيناك الكوثر. يليه بعد ذلك ماء نيل مصر، والنيل والفرات وسيحون وجيحون كما جاء في الصحيح. هذه الأربعة من أنهار الجنة، هذه الأربعة من أنهار الجنة. بعد هذه المياه الأربعة المباركة الموجودة في الدنيا، بعد ماء زمزم كما ذكرت، يأتي بعد ذلك المياه الأخرى. عدكم الحق، قولوا يوكوس سعيدا وغير ذلك من المياه. هذه مياه مباركة بارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فقلت: جاء جبريل ومعه الملك بطست من ذهب، ومعهم مملوء ثلجا من ماء زمزم، من أجل الجمع بين الروايتين. فشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، واستخرج منه قلبه. وتأملوا في هذه العملية الجراحية النادرة التي لم تقع إلا مرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى لم تقع إلا له صلوات ربي وسلامه عليه، على الخلاف في كم مرة قد وقعت كما قد سبق. والجراح ملكان، جبريل ومن معه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أضجع على قفاه واستخرج قلبه، ثم شق جبريل ومعه الملك القلب، فاستخرجوا منه علقة سوداء، في صحيح أو في غير ذلك من الروايات علقتين سوداوين، فأخرجاها وطرحاها، ثم قال جبريل عليه السلام: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسل قلبه وجوفه وحواياه وداخل بطنه بهذا الماء من ماء زمزم، ثم لأم القلب، ثم رداه إلى مكانه، ثم لأم صدره يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح مسلم: فإني والله لأنظر إلى أثر ذلك المخيط أو المخيط في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فحادثة شق الصدر بارك الله فيكم وقعت حقيقة لا مجازا كما قد يقوله بعض منهم. فبعد شهرين انشقاق بطنه وقيل بعد 40 من سنه، أو فبعد شهرين انشقاق صدره وقيل بعد 40 من سنه. زيد وش يقول؟ هذه الحادثة كم؟ الرابعة، ونحن نختصر كما قد ذكرت لكم. وبعد 6 مع شهر جاء وفاة أمه على الأرض. نعم، وبعد 6 مع شهر جاء، الموجود عندكم هنا في النسخة إثبات الياء مع الجاء، والاسم المنقوص بارك الله فيكم، اسم المنقوص كما قال ابن مالك: والسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. الاسم المنقوص هو الاسم الذي آخره ياء أصلية مسبوقة بكسر، كقولنا القاضي، الداعي، الجائي، الزاهي، إلى غير ذلك من هذه الأسماء. توجد أحكام متى تذكر الياء ومتى لا تذكر، لا أريد أن أطيل عليكم ولا أريد أن أجعل هذا الدرس درس نحو، ولكن نقول إن هذه الياء إذا كان الاسم المنقوص منونا فإن الأشهر والأفصح والشائع في لغة العرب أن تحذف هذه الياء، أن تقول وبعد 6 مع شهر، هي أصلها بعد شهر جاء، بعد شهر جاء هكذا بكسرتين لأنه مجرور، ثم تعرب بارك الله فيك الجر على الياء المحذوفة بعد ذلك مع التقدير، فهنا تحذف، فهنا تحذف بارك الله فيكم، وتحذف أيضا إذا كان الاسم المنقوص مرفوعا ومنونا، تقول جاء قاض إلى المدينة، جاء قاض، فلا تذكر الياء. ويوجد مواضع أخرى تذكر فيها الياء إذا لم يكن الاسم المنقوص منونا، ويكون هذا إذا كان معرفا بالألف واللام، القاضي والداعي، هنا الأشهر في اللغة ماذا؟ أن تذكر الياء. نعم، وكذلك إذا أضيف تقول قاضي المدينة وداعي القرية، فهنا ينبغي أن تذكر الياء في الأشهر الفصيح الشائع الذائع في لغة العرب. إذن فإذا أردت أن ترسم هذه أو هذا البيت رسما صحيحا فعليك أن تقول وبعد 6 مع شهر جاء. وأنا لماذا قلت الأرجح؟ لأنه جاء في قراءة ابن كثير رحمة الله عليه في سورة الأعراف: ومن يضلل الله فما له من هاد، هذه قراءة السبعة، قرأ ابن كثير وهو أحد السبعة: فما له من هادي، مع ذكر الياء، فخالف هنا ماذا؟ الأشهر، فخالف هنا ماذا؟ الأشهر. وبعد 6 مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء، فذكر الزمن وذكر الموضع، ذكر الزمان والمكان، ذكر أن أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم شهر بعد 6 سنوات، وهذا هو القول الأشهر الذي عليه الجمهور، الذي عليه الجمهور. وماتت آمنة بنت وهب عندما خرجت مع مولاة عبد الله وأمته بركة ومع ابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حين ذاك صغيرا، إلى المدينة كي تزور قبر زوجها عبد الله، فزارت وزورت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخواله بني النجار، ثم عادت وهي قافلة ماتت بموضع نقل على ذلك ابن القيم الإجماع وهو الأبواء، نص عليه ابن إسحاق وغيره، والأبواء بارك الله فيكم موضع بين مكة والمدينة دفنت فيه أم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا خلاف فيه كما قال ابن القيم، ونص عليه ابن إسحاق والواقدي وابن سعد والذهبي وابن كثير وغير هؤلاء من أهل العلم. وآمنة بنت وهب بارك الله فيكم هي من بني زهرة ابن كلاب، فهي زهرية آمنة بنت وهب أو بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، فيلتقي نسبها وعموده مع عمود نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جده كلاب. وقوله تزيره أخواله سوف نذكر وجهه بإذن الله عز وجل عند ذكرنا لعبد المطلب، عند ذكرنا لعبد المطلب بإذن الله عز وجل. ولقد زار النبي صلى الله عليه وسلم قبرها كما جاء في الصحيح عن أبي هريرة أنه استأذن ربه في أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، ثم استأذنه في أن يزور قبرها فأذن له صلوات ربي وسلامه عليه. وكما جاء في مستدرك الحاكم وغيره عن بريدة ابن الحصيب أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أو في غزوة، فوصلوا عند الأبواء فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع وهو ثقيل، ثم أخبرهم أنه قد زار قبر أمه وبكى صلوات ربي وسلامه عليه. وهنا سؤال طريف توقف عنده بعضهم، قال لماذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد زار قبر أمه ولم يأتي عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه قد زار قبر أبيه؟ لما؟ فأجابوا عن ذلك بجوابات. قالوا الجواب الأول أن بر الأم وأن مراعاتها أولى، وأن مراعاة الأم عفوا وأن مراعاة الأم أولى وأعظم من مراعاة الأب، فلهذا زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه ولم يزر قبر أبيه. وذكروا جوابا آخر فقالوا إن الإحسان الواصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمه أكبر من الإحسان الواصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيه، فإن أبا النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في الحادثة الثانية مات ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بطن أمه، أما أمه فقد عاش معها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويظهر ذلك ويقويه الوجه الآخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقل أمه ويدري قبرها ويعرفه ويدري وفاتها، فلهذا زار قبر أمه ولم يزر قبر أبيه، مما يؤكد هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقطع بقبر أبيه ولم يكن يعلمه بخلاف قبر أمه، فإنه قد كان معها فلهذا عقل النبي صلى الله عليه وسلم مكانه فلهذا زارها. ويزاد على هذه الجوابات الأربع جواب خامس فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما زار قبر أمه لم يقصدها بالزيارة، إنما خرج بأبي هو أمي صلوات ربي وسلامه عليه من أجل الحرب، من أجل غزوة من الغزوات، فلما مر على الأبواء تذكر قبر أمه فزارها، فلم يقصدها بالزيارة وإنما تعرض لها عندما خرج للغزو صلوات ربي وسلامه عليه. آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، فهي زهرية. نعم. وبعد ست مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء، فاجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتم، فمات أبوه وهو في بطن أمه، وهذا من أعظم ما يكون من اليتم، ثم بعد ذلك ماتت أمه ولا يزال صغيرا. وأنتم تعلمون أن اليتم يكون إذا لم يحتلم الإنسان، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام، لا يأتينا أحد توفي له أبوه وقد بلغ من العمر 30 سنة ويقول له أنا يتيم، اليتيم لا يكون إلا صغيرا. فاجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتم من الجهتين، من جهة أبيه كما سبق ومن جهة أمه. ومن الفائدة الزائدة العائدة مما ذكره لنا بعض الأشياخ أن الشيخ العلامة الكبير ابن باديس رحمة الله عليه عرضت عليه فرنسا في الحرب العالمية الثانية أن يقول كلاما يدعمها به، فتمنى عليهم ابن باديس رحمة الله عليه، فإذا بفرنسا تريد أن تؤذي العلامة ابن باديس رحمة الله عليه في أبيه، فأرادت أن تضيق على العلامة من خلال أبيه، فذهبوا إلى أبيه وأرادوا إحراجه وإزعاجه وسجنه وغير ذلك مما قصه علينا هذا. قال فإذا بالعلامة رحمة الله عليه يقول الآن فقط أدركت لماذا قدر الله سبحانه وتعالى على رسولنا ونبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم أن يموت أبواه. تخيل معي لو بقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم أبواه ولم يسلما ولم يؤمنا، فماذا يصنع وماذا يفعل؟ مصيبة. هذا من الحكمة التي لم يتعرف عليها ابن باديس إلا عندما حوجج وعورض رحمة الله عليه وأزعج وأقلق أبوه. وأنتم تعلمون بارك الله بكم أن الولد مجبنة مبخلة، كذلك إن الوالد على القياس مجبنة مبخلة. الإنسان الذي لا والد له ولا ولد يستطيع أن يقدم على الأشياء عنده من الشجاعة وعنده من الجراءة ما يستطيع أن يفعل معه ما يشاء، ولكن إذا كان عند الإنسان والدان وكان عنده أولاد فإنه لابد أن يتدبر وأن يتفكر، هل أقول لا أقول، لابد أن يدرس المسائل. إذن قال: وبعد ست مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء. إيه؟ زيد قول: وجده للأبي عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب. وجده للأبي عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب. فذكر جد النبي صلى الله عليه وسلم واسمه عبد المطلب، وهذه الحادثة كم؟ السادسة؟ الخامسة؟ السادسة. عبد المطلب واسمه شيبة. وذكروا أن أمه سمته شيبة لأنه ولد وفي رأسه شيبة، وذكر بعضهم أنه كان يسمى بشيبة الحمد لأنه كان سيدا لقريش وجمعت له السقاية والرفادة وكان معظما رئيسا مقدما عند قريش. أما حكاية عبد المطلب فإنها إضافة إلى عمه المطلب، وأنتم تعلمون أن في عمود نسب النبي صلى الله عليه وسلم جده عبد مناف الذي يسمى بقمر البطحاء. ولد لعبد مناف أربعة من البنين: المطلب وهاشم ونوفل وعبد شمس. يقول البدوي في عمود النسب: عبد مناف قمر البطحاء أربعة بنوه هؤلاء: مطلب وهاشم ونوفل وعبد شمس هاشم لا يجهل. فجمع لك في هذين البيتين الجميلين أبناء عبد مناف. إذن فعبد مناف له أربعة من الأولاد: المطلب وهاشم ونوفل وعبد شمس. عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه شيبة. من أبوه من هؤلاء الأربعة؟ هاشم، عبد المطلب بن هاشم. ذكروا أن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ذات يوم إلى المدينة ونزل عند سيد الخزرج، وكان من بني النجار، وكان لسيد الخزرج امرأة جميلة عاقلة تسمى سلمى بنت عمرو، وكان اسمه عمرا. فخطبها منه هاشم، خطب هاشم من سيد الخزرج من سيد بني النجار ابنته، فأجابه في الزواج منها، ولكنه اشترط عليه أن يقيم بزفافه عنده هنا في المدينة. قالوا فخطبها، ثم ذهب هاشم من أجل التجارة، ثم رجع بعد ذلك ودخل بها، ثم جاء بها إلى مكة، ثم خرج هاشم وذهب إلى المدينة فتركها وكانت حبلى وكانت حاملة. ثم ذهب هاشم إلى الشام فوصل بلاد غزة، وصل بلاد غزة فجاءه الموت هناك وهلك ومات. فولد شيبة عبد المطلب لأمه سلمى بنت عمرو ولأبيه هاشم، وأبوه قد مات. فولد فسمته أمه ماذا؟ سمته أمه شيبة لوجود شيبة كما قد ذكرت لكم. وبقي عند أمه وعند أخواله بني النجار. هنا تفهمون عندما نقول بني النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وجدت عند بعض الشارحين أن المقصود بذلك هم أنهم أخوال أبيه، وهذا خطأ، لأن عبد الله أبا النبي صلى الله عليه وسلم أمه فاطمة بنت عمرو المخزومية من قريش، فهم ليسوا بأخوال لأبيه، إنما المقصود أنهم أخوال لجده، لأن هاشما تزوج سلمى بنت عمرو من بني عبد النجار. إذن فبنو عبد النجار أخوال لمن؟ لجده عبد المطلب، وبالتالي هم أخوال لأبيه وأخوال لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمون ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم للجواري اللائي كنا يرفعن الدف ويضربن ويغنين ويقولن نحن جواري من بني النجار ويا حبذا محمد من جاري نحن جواري من بني النجار يا حبذا محمد من جاري. ذكر هذا صح الشيخ الألباني الصحيحة, وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهن إذا سمعهن يحدين بمثل هذا الكلام الجميل الله يعلم أن قلبي يحبكن, أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. إذن فالمقصود أن شيبة الذي هو عبد المطلب ربي عند أخواله, وأنتم تعلمون أن الرجل وأن الولد إذا كان له أعمام فإن عند العرب من الشتم ومن السب أن يربى عند أخواله وله أعمامه, كان العرب لا يرضون بذلك. فسمع المطلب أخو هاشم عم شيبة بأن امرأة هاشم سلمى بنت عمرو قد ولدت غلاما, فذهب إلى المدينة وسرقه منها وأخذ شيبة منها ثم أردفه ناقته ودخل به بارك الله فيكم مكة. فلما رآه الناس من بعيد ظن الناس أن هذا الولد غلام اشتراه المطلب, فقال الناس عبد المطلب عبد المطلب, من هنا جاءت هذه الكلمة عبد, هذه قصة هذا اللقب, فقال الناس عبد المطلب فشاع ذلك عنه بارك الله فيكم. هذا قصة عبد المطلب. وجده للأب عبد المطلب اسمه شيبة, وعمود نسبه صلى الله عليه وسلم إلى عدنان اتفق أهل العلم عليه, وما بعد عدنان إلى إسماعيل إلى إبراهيم عليه السلام مختلف فيه, ومن إبراهيم عليه السلام إلى آدم عليه السلام مختلف فيه كثيرا. ولكن ينبغي لطالب العلم ألا يخلي نفسه من حفظ عمود نسبه صلوات ربي وسلامه عليه منه إلى عدنان, فهو محمد صلوات ربي وسلامه عليه عبد الله ورسوله ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر, وفهر هو قريش, ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة, واسمه عامر ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. من عبد المطلب إلى عدنان 20 جدا, من عبد المطلب هذا حتى تحفظ, من عبد المطلب إلى عدنان 20 جدا ينبغي أن تحفظها ولا تستطيل أمثال هذه الأشياء بارك الله فيكم, فإنه يوجد من أبناء المسلمين من يتعرف على أسماء اللاعبين والفنانين والممثلين وأبنائهم وزوجاتهم, ويستطيع بارك الله فيك أن يعطيك كل ما تريد عن أسماء هذا اللاعب وذاك. إذن فنبينا صلى الله عليه وسلم أحرى في أن نحفظ نسبه صلوات ربي وسلامه عليه, ولكن حفظه هذا من فروض الكفاية كما قد سبق أمس في بيان ما يكون من فرض العين في درس السيرة وما يكون من فرض الكفاية من درس السيرة, سبق هذا. وجده للأبي عبد المطلب بعد ثمان مات, وهذا أيضا مما نص عليه ابن إسحاق ورجحه جمع من أهل العلم ونقل بعضهم في ذلك الإجماع, ولقد أكثرت فيما سبق بارك الله فيكم من ذكر بعض المسائل الإجماعية, وأنا لم أجد في حدود اطلاعي القاصر من جعل بحثا خاصا في المسائل الإجماعية في السيرة النبوية, وكثير من الإخوة الطلبة أصحاب الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه يتكلمون ويتألمون في أنهم لم يجدوا مبحثا يدرسون فيه المسائل, فهذا مبحث من المباحث التي ينبغي أن يعتنى بها. وأنتم تعلمون بارك الله بكم خاصة لمن درس علم السيرة من قبل أن كثيرا من الأحداث فيها خلاف طويل في الأسماء, فيها خلاف في تاريخها, فيها خلاف في مكانها في زمانها, وتوجد أحداث أخرى أجمع عليها أهل العلم. طالب العلم العاقل ينبغي أن يعلم وأن يحرر مسائل الإجماع من مسائل الخلاف, ونحن قد ذكرنا في الحادثة الأولى من ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم مسائل إجماعية ومسائل اختلف فيها أهل العلم. فما ينبغي أن يشككك إنسان في أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الاثنين، لأن هذه مسألة إجماعية، ولكن في أمور أخرى يمكن فيها الخلاف. وجده للأبي عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب. مات جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب وعمره صلوات ربي وسلامه عليه كم؟ 8 سنوات، ويجوز 8. ولم تحفل كتب السيرة بارك الله فيكم بذكر جد النبي صلى الله عليه وسلم من أمه. وجده من أمه من هو؟ ذكرنا نسب آمنة، آمنة بنت وهب، بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة. فلم تحفل السيرة بذكر ماذا؟ بذكر جده من أمه. ولقد ذكرت لكم أن العرب كانوا يعدون سبة ويعدون شتما وعيبا ومنقصة أن يربى ولدهم عند أخوالهم وأعمامه وجده موجود. ولهذا وجدوه للأبي عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب. وش قال بعد ذلك؟ ثم أبو طالب لأنه كفر خدمته ثم إلى الشام رحل. وذاك بدا عام 12 وكان من أمر بحيرا مهوشا. نعم، في هذين البيتين كفله جده، كفله جده، نعم رباه. نعم نعم، بعد وفاة أمه رباه جده، أكيد بعد أن ماتت أمه آمنة رباه جده عبد المطلب كما قال ابن إسحاق، وكان في رعاية جده معظما منعما صلوات ربي وسلامه عليه. ثم إن عبد المطلب عندما حضره الموت أوصى لأبي طالب، وتجدون في بعض الشراح أن اسم أبي طالب هو عبد العزة، وهذا خطأ، بل اسم أبي طالب بل اسمه عبد مناف، وعبد العزة هو اسم أبي لهب، وأبو طالب بارك الله فيكم هو العم الشقيق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو طالب أخ شقيق لعبد الله أبي النبي صلى الله عليه وسلم. من أجل ذا أوصى عبد المطلب بكفالة محمد لمن؟ للشقيق لأخيه أبي طالب، للشقيق أبي طالب، من أجل هذا. وأعمام النبي صلى الله عليه وسلم 10، أدرك الإسلام منهم 4. يقول الحافظ في الإصابة: ومن طريفي ومن الطريف والعجيب أن هؤلاء 4 أسلم منهم 2 ولم يسلم منهم 2. أما اللذان أسلما فأولهما أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب، والثاني العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما وأرضاهما. وأما اللذان أدرك الإسلام ولم يسلما فأولهما أبو طالب عبد مناف، وكان من أرق الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الرجل من الدفاع والاستماتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يذكره الإنسان وأن ينبه عليه، كما روى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: ما زالت قريش كاعة، كاعة يعني جبناء، ما زالت قريش كاعة حتى مات أبو طالب. فلما مات أبو طالب كما سيأتينا بإذن الله عز وجل في موضعه من هذا الكتاب، لحقت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذى والنكال، وفعلت به الأفاعيل صلوات ربي وسلامه عليه، ولكنه في كفالة عمه كان في حمايته وفي رعايته. فلهذا أدركته شيء من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيكون في النار بارك الله فيكم أهون أهل النار عذابا، له نعلان من نار يغلي منهما دماغه، نسأل الله السلامة والعافية من النار، من النار ومن عذابها. لكن هذا أهون من يعذب في النار، من يجعل له نعلان نسأل الله السلامة والعافية من النار، أو جمرتان كما جاء في الرواية الأخرى تحت قدميه يغلي منهما دماغه. والكلام عن أبي طالب يطول في الحقيقة. ثم أبو طالب العم كفل. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرت أن جمعا من أهل العلم أعمامه 10، أعمامه 10، والأعمام 4 من ذكرت لكم هم الذين أدركوا الإسلام. أما الآخرون ففيهم خلاف طويل، كالزبير والحارث والغيضاق وحجل والمقوم وغير ذلك ممن ذكرهم من أهل العلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. أما أعمامه عماته فست: من أدرك الإسلام وأسلم منهن صفية رضي الله عنها وأرضاها، صفية بنت عبد المطلب، وعماته الأخريات عاتكة التي رأت الرؤيا في غزوة بدر واختلف العلماء في إسلامها، وأروى واختلف العلماء في إسلامها، وبرة وأم حكيم البيضاء. هذه مسائل تدرسونها في المطولات بارك الله فيكم. ثم أبو طالب العم كفل خدمته، إذن فكفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده عبد المطلب منه أبو طالب، عبد مناف هذا اسمه، أما عبد العزة لأنني وجدت في بعض الشروح أن بعضهم ذكر أن اسمه عبد العزة واختلط عليه بين أبي طالب وبين أبي لهب، أبي لهب اسمه عبد العزة وهو في نار جهنم إجماعا بنص الآية: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. وسماه أبوه عبد المطلب أبا لهب، قالوا لجمال وجهه كان جميلا جدا فسماه أبا لهب أو كناه أبا لهب. هذه الحادثة كم؟ حادثة كفالة أبي طالب كم؟ سبعة. هذه ثم إلى الشام رحل، هذه الحادثة كم؟ هذه ثامنة. ثم إلى الشام رحل، لأن في البيتين حادثتين. ثم إلى الشام رحل وذاك بعد عام 12، وذكرت أن الأفضل أن نقول وذاك بعد عام 12 أو نقول وهو أحسن وذاك بعد عامه 12، وكان من أمر بحيرة ما اشتهر. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب إلى الشام، وأنتم تعلمون بارك الله فيكم أن قريشا كانت لها رحلتان: رحلة في الصيف إلى الشام، ورحلة في الشتاء إلى اليمن. وأول من سن الرحلتين هاشم، واسمه عمرو جد النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد قال القائل: عمرو الذي هشم الثريد لقومه قوم بمكة مسنتين عجافي، إليه سنت الرحلتان كلاهما، رحلة الشتاء سفر الشتاء ورحلة الأصياف. فأول من سن لهم رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام هو هاشم، ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك من جملة ما ذكره من نعمه على قريش لإيلاف قريش، إيلافهم بمعنى أن قريشا آلفت إيلافهم، هذه لابد أن نفهمها، الإيلاف هذا مصدر آلف يولف إيلافا. الله سبحانه وتعالى قد ذكر أن قريشا قد آلفت رحلة في الصيف ورحلة في الشتاء، في الصيف كما قد ذكرت لكم إلى اليمن إلى الشام، وفي الشتاء إلى اليمن. وأول من سن ذلك كما قد ذكرت لكم هاشم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج مع عمه أبي طالب، وهذا مما يدلكم على شدة تعلق أبي طالب برسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته له، فلم يشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم لوحده في مكة، فخرج به معه. وحدث في هذه السفرة بارك الله فيكم نبأ عجيب وخبر غريب، حدث ما يسمى بقصة بحيرة. وبحيرة بارك الله فيكم بالمد والقصر، رجل قال بعض من أهل العلم هو حبر أو حبر، يجوز الوجهان، من أحبار اليهود، وقال بعضهم هو راهب من رهبان النصارى، وصحح الثاني الحافظ ابن كثير. ولقد ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق أنه يوجد موضع في بلاد دمشق في بلاد الشام يسمى بالكفر، به قرية تسمى بدير بحيرة، يظن أن بحيرة كان يسكن بها. ولقد ذكر أهل السير والمغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج به أبو طالب في هذه الرحلة صلوات ربي وسلامه عليه، خرج به ومر به على بصرى، على هذه القرية التي كان يسكنها بحيرة. ومن باب الفائدة، منذ مدة كنت أقرأ في كتاب وقرأت فيه كلمة دير التي يستعملها السوريون في مواطنهم وفي بلدتهم، دير الزور ودير بحيرة وكذا، فقرأت لماذا يقولون دير، قرأتها ثم قلت هل أكتب هذه الفائدة، قلت ولا داعي لها، لا داعي أكتبها. احتجت إليها بارك الله فيكم في هذه الأيام، لم أدري أين قرأتها ولا أين طالعتها. هذا مما يدلكم على وجوب كتابة الفوائد لطالب العلم، وأنه يجب عليه أن يقيد. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتصيرها بين الخلائق طالقة كما قال الشافعي، بعد أن تكتبها عليك أن تحفظها. إذا ما غدت طلابة العلم تبتغي من الكتب يوما ما يخلد في الكتب، غدوت بجد وتشمير عليهم ومحبرتي أذني ودفترها قلبي. فلابد من الحفظ بارك الله فيكم. إذن هذا في قصة بحيرة، وقصة بحيرة رواها الترمذي وغيره، وأصل القصة صحيح، أصل القصة صحيح، ولقد ضعفها جمع لوجود بعض الألفاظ المنكرة فيها، لكن المنهج الصحيح أن نحذف ما كان فيها من المنكرات مما أنكره الحفاظ، وأن نبقي على أصل القصة. فإن كتب السيرة بارك الله فيكم قد أطبقت على ذكر هذه القصة الجميلة، عندما وصل أبو طالب إلى دير بحيرة إلى موضعه، فرأى بحيرة من الآيات العجيبة التي رآها في رسولنا صلى الله عليه وسلم، فكانت سحابة تظلل قريشا ولم يعهد هذا بحيرة. وكان بحيرة كما قد ذكرت لكم راهبا من رهبان النصارى ممن قرأ الكتاب الأول، فكان يعلم بارك الله فيكم ما يعلمه من أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر خاتم النبوءة وغير ذلك، وهذا مما هو موجود في إنجيلهم غير المحرف وفي التوراة غير المحرفة، هذا موجود مكتوبا عندهم التوراة والإنجيل. ولهذا قال الله عن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعلمون أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كذبوا، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فبحيرة كان من المنصفين، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير رأى على ظهره خاتم النبوءة، وسوف نذكره بإذن الله عز وجل في حينه ما المقصود بخاتم النبوءة، وإن كان يذكر في أبواب الشمائل لا في أبواب السياق. المهم فرأى خاتم النبوءة ورأى غير ذلك من الآيات، فإذا بأبي طالب يأخذ بنصيحة بحيرة عندما قال له لا تذهب به إلى الشام، فلو عرف منه اليهود ما عرفت لربما وصل إليه اليهود بقتل وأذى. قالوا فأمر به أبو طالب وأمر برده، ورده مع أبي بكر وبلال. هذا مما أنكره أهل العلم، أنكره الحافظ ابن حجر، وأنكره من قبله الحافظ ابن كثير والعلامة شمس الدين ابن القيم وغيرهما. ربما بلال في هذه المرحلة لم يولد بعد أصلا، وربما أبو بكر كان لم يولد أو كان صغيرا، فكيف يبعث النبي صلى الله عليه وسلم معهما؟ هذا مما اختلط على الراوي في ذكر هذه القصة. وذاك بعد عامه الثاني عشر، وكان من أمر بحيرة ما اشتهر. هذه الرحلة الأولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشام، ثم ذكر رحلة أخرى، وذكروا أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رحل رحلتين إلى الشام، رحلة وهي صغير وهو صغير وهو ما سبق ذكره، ورحلة أخرى هي التي سيذكرها، غير أنهم قالوا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد زار اليمن، لم يثبت، الله أعلم بذلك هل زاره أم لا. وذاك بعد عامه الثاني عشر، وكان من أمر بحيرة ما اشتهر. من أمر بحيرة ما اشتهر قصته مشهورة ذائعة. زيد وش قال؟ وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 الكرة، أمنا خديجة المتجرة، عاد فيه رابح المستبشر. أحسن، نعم. هذه الرحلة الثانية بارك الله فيكم إلى الشام، وسار نحو الشام، نحو مقصد الشام، وسار نحو الشام أشرف الورى. لا شك أنه أشرف الورى وأفضله وأكرمه صلوات ربي وسلامه عليه. قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان. تسمو الرجال بآباء وآونة، تسمو الرجال بأبناء وتزدان. فكم أب قد علا بابن ذرى شرف كما علت برسول الله عدنان. لا شك أن عمود نسبه صلى الله عليه وسلم الشريف، ولكن مما زاد عموده شرفا وجود النبي صلى الله عليه وسلم فيه. إذن فالشرف أهل الشرف من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن عمود نسبه، إنما كان من شرفه صلوات ربي وسلامه عليه. وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 الكرة. هذه الرحلة الثانية كانت وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم زهاء 25 عاما. أذكر هذا بارك الله فيكم مع حذف نون التوكيد الخفيفة، لأن أصله أذكرا، ولكن إذا وقفت على نون التخفيف على نون التوكيد عفوا الخفيفة فإنها تحذف. كما إذا وقفت عند قول الله سبحانه وتعالى لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. فجمعت زليخة في تهديدها لنبي الله يوسف عليه السلام في السجن وذكرته بنون التوكيد الثقيلة، وفي الصغار وذكرته بنون التوكيد الخفيفة. ولقد وجدت عند الإمام السيوطي في الإتقان في علوم القرآن أن الفعل المؤكد بنون التوكيد الثقيلة هو بمثابة تكرار الفعل 3 مرات. مثلا نأتي إلى الآية ليسجنن، هذا حكاية لقولها باللغة العربية، وهي لم تتكلم العربية زليخة إلا على قوله، ولكن حكاية لقولها كأنها كررت وقالت سأسجنه. كررت الأمر كم؟ 3 مرات. فأنت إذا أكدت الفعل بنون التوكيد الثقيلة فكأنك تقول لقد كررت الفعل كم؟ 3 مرات. لأكتبن معناها أكتب. أما إذا ذكرت الفعل بنون التوكيد الخفيفة فكأنك قد كررت الفعل كم؟ 2 مرات. فهي تلاحظون بارك الله بكم في مسألة السجن أكدته 3 مرات، لأنها كانت تريد هذا قصدا، تريد أن تسجن نبي الله يوسف عليه السلام، لأنها تستطيع الوصول إليه، خاصة لمن يرى أن زوجها العزيز كان رئيسا للشرط، فلهذا سمي العزيز، أو كان بمثابة وزير الأول كما يسمى عندنا الآن، أو برئيس الحكومة أو رئيس الوزراء، هذا معنى العزيز. أما في مسألة الصغار بمعنى الذل، فرق بين صغر يصغر فهو صاغر، وبين صغر يصغر فهو صغير، ذاك في السن وهذا بماذا؟ في الذل. ولا يكون من الصاغرين، فهي لا تريد بارك الله فيكم أن يكون يوسف عليه السلام صاغرا، لا تريد ذلك من قلبها، فلهذا ماذا؟ لم تؤكده بنون التوكيد الثقيلة، وإنما أكدته بنون التوكيد الخفيف. ولقد قابلت قولهن عندما ماذا قال الله عنهن؟ فلما رأينه أكبرنه، قد هذا الذي أكبرتموه لا يكون من الصاغرين، كأنها قابلت بين هذا وذاك، وهذا من لطائف العلم. لو وقفت على قولها ليسجنا لوجب عليك أن تقف بالنون، لأن النون هنا من نوع النون التوكيد الثقيلة، ليسجنا هكذا تقف عليها. أما لو وقفت على قوله ولا يكون من الصاغرين فإنك تقف عليها بالألف، ولا يكون كما قال الله سبحانه وتعالى هناك لنسفعا بالناصية، كذلك نون التوكيد الخفيفة، لو وقفت عليها لقلت لنسفع. فهنا رحمة الله عليه وقف على قوله اذكرا، فإذا وقفت على نون التوكيد الخفيفة ماذا تقول؟ اذكرا. وهذا تحتاجون إليه بارك الله فيكم في كثير من الأنظام. وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 الذكرى لأمنا خديجة المتجرة. في الصفرة الأولى خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه وكان صغيرا، أما في الصفرة الثانية فخرج النبي صلى الله عليه وسلم تاجرا، لأن خديجة رضي الله عنها وأرضاها أمنا سمعت بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمانته، فأرادت أن يكون محمد صلوات ربي وسلامه عليه مع ما هو فيه من الأمانة والعفاف والصدق أن يكون تاجرا لها بالقراض، أو ما يسمى بالمضاربة الآن المضاربة، والمضاربة أن يكون على إنسان المال وعلى الآخر العمل. فخديجة رضي الله عنها وأرضاها كان لها أو عليها المال، والرسول صلى الله عليه وسلم عليه ماذا؟ العمل. فسافر النبي صلى الله عليه وسلم مع غلام لخديجة يسمى ميسرة. ولقد ذكر ابن إسحاق فيما نقله عن أشياخه أنه حدث في هذه الصفرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء عجيبة. فكان السحابة تظلله، ولقد جلس تحت ظل شجرة رآه بعض من الرهبان في طريقه، فقال لميسرة إن هذه الشجرة لا يجلس عليها وتحت ظلها إلا نبي، وذكر ميسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يشتري شيئا في الشام من عند رجل لا يقول سعرا إلا أخذ به الرجل، لا يقول مباشرة بعد أن يقول لن أخذ هذه السلعة إلا بكذا إلا أعطاه الرجل إياها، ولا يستطيع أن يناقشه ولا أن يحاققه فيها. هذا جواز سفر، يبقى جواز سفر صاحبه يسأل عنه. ما ليش وما كاش حجرة يجيبوها هنا حتى لا ندخل في نهي المجدان الضالة بإذن الله عز وجل. إن شاء الله إذا لقاوها رام يجيبوها لك إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله عز وجل تجده إن شاء الله. لأمنا خديجة متجرة وعاد فيه رابحا مستبشرا بما حدث له من ربحه في تجارته، فإنه بعد أن اشترى البضاعة من بلاد الشام ثم قالوا ذهب بها إلى بصرى وباع، وكان لا يعرض سعرا على رجل في بيعه أيضا إلا أخذه، فقالوا إن هذه السفرة كان أعظم من تاجر فيها وأخذ فيها ربحا وافرا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخديجة أخذت من الربح هنا ما كان أضعاف أضعاف ما كان يأتيه به مضاربوها قبل ذلك. لأمنا خديجة متجرة وعاد فيه رابحا مستبشرا، هذه السفرة الثانية. إذن الحادثة كم هذه؟ ها؟ تاسعة. ثم قال فكان فيه عقده عليها وبعده إضاؤه إليها، الحادثة كم؟ العاشرة. وكان فيه عقده عليها بعد أن رأت خديجة رضي الله عنها وأرضاها ما رأت من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمانته مع ما حدثها به ميسرة غلامها، مع ما وجدته بارك الله فيكم من أختها رقيقة بنت نوفل، أخت ورقة بن نوفل من إحدى نساء بنات بني أسد، وكانت هذه المرأة رقيقة بنت نوفل أخت ورقة ابن نوفل، وكان ابن عم لخديجة رضي الله عنها وأرضاها، قد تعرضت لأبي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. وهذه رقيقة اختلف العلماء في إسلامها هل أسلمت أم لا، هذه رقيقة ذكروا أنها قد تعلمت الكتاب الأول النصراني من أخيها ورقة بن نوفل، وورقة تعلمون بارك الله فيكم ما قصه علينا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عنه، وقصه على عائشة كما في حديث البخاري الشهير، وكانت ترى في عبد الله نورا في جبينه، فكانت تعلم أن النبي الموعود سوف يكون من صلب هذا الرجل، فتعرضت لعبد الله أبي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فدي في قصة الذبح، وقالت له أعطيك 1000 ناقة على أن تتزوج بي، فأعرض عنها لأن أباه عبد المطلب كان قد وعده في أن يزوجه آمنة بنت وهب، ثم قالوا إنه بعد أن تزوج بها انتقل النور ودخل بها النور الذي كان على جبين عبد الله إلى جبين من؟ آمنة بنت وهب، هذا فيما ذكره أهل السير والمغازي. ثم إنه رجع إليها بعد ذلك إلى رقيقة إذا أرادت الزواج، فكان مما ذكروا أنها تمنعت عليه، قالت ما تزوجت بك إلا للنور ولقد ذهب منك. فخديجة رضي الله عنها وأرضاها الأسدية أكرمها الله سبحانه وتعالى في أن تكون أول زوجة لرسول الإسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيه عقده عليها، فكان بعد ما حدث من هذه الصفرة في سن 25، فكان فيه الجار المجرور يرجع إلى سن 25، عقد النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة، ثم أضى إليها ودخل بها صلوات ربي وسلامه عليه. واختلف العلماء في سنها عندما دخل عليها على قولين، المشهور عند أهل العلم وعند الناس أن سنها 40، وقال بعضهم وقال به الواقدي أنها قد بلغت 28 عاما. إذن فعندنا في سنها قولان، إما أن السيدة خديجة قد دخل بها الرسول صلى الله عليه وسلم وسنها 40 وهو المشهور الذي عليه الجمهور، وإما أن سنها كان كم؟ 28 عاما بارك الله فيكم. فكان فيه عقده عليها وبعده إضاؤه إليها، ولها خصائص هذه الأم الجليلة. أول خصائصها بارك الله فيكم هي أنها أول زوجة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثاني هذه الخصائص أن أكثر أولاده منها كما سيأتي في الأبيات الموالية بإذن الله عز وجل. ثالث هذه الخصائص أن أكبر أولاده منها وهو القاسم على القول الصحيح. رابع هذه الخصائص أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها. خامس هذه الخصائص بارك الله فيكم أن الله سبحانه وتعالى قد أقرأها السلام. ومما جاء أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد بشرها من طريق جبريل أن الله سبحانه وتعالى سوف يرزقها بيتا في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. ولقد توقف الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه عند هذا، قال: فكأني بخديجة رضي الله عنها وأرضاها جعلت بيت النبي صلى الله عليه وسلم مملوءا بالسرور والبهجة والحبور، وأبعدت عنه كل أذى وكل قلق، ولم تقلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، والجزاء من جنس العمل وجزاء وفاقا. فجزاها المولى سبحانه وتعالى ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب لا تعب. هذا من باب ما يسمى عند علمائنا من باب الجزاء من جنس العمل، وهذا ما ينبغي أن يفعله زوجاتنا. ينبغي أن يريحوا أزواجهم وألا يتعبوهم وألا يجر عليهم النصب والتعب. ولكن ماذا نقول؟ هذه هي الحياة، فيها ما فيها بارك الله بكم من الأتعاب، فيها ما فيها بارك الله. حتى إنني أسمع من بعض من المتزوجين أنه لم يرى راحة منذ تزوج الشهر الأول. نعم، قال صدق ما يقولونه أنه قد دخل سجنا ذهبيا، قال ثم رجع بعد ذلك فضيا، ثم صار برونزيا، ثم أصبح حديدا ونحاسا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا المودة والرحمة، وأن يملأ بيوتنا محبة وسكنا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، السكن، وجعل بينكم مودة ورحمة، فإذا ذهبت المودة والحب فيبقى كما قال عمر التذمم والوفاء، الرحمة. إذن فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها. وخديجة رضي الله عنها وأرضاها سيدة نساء العالمين. اختلف أهل العلم في أفضل امرأة في الوجود، قال بعضهم خديجة، وقال بعضهم مريم، وقال بعضهم فاطمة، قال بعضهم عائشة، في خلاف بين أهل العلم لا داعي لأن ندخل فيه. فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها. فكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تغار منها كثيرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تأملوا في الوفاء العجيب. كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما ذبح ذبيحة، فإذا ذبحها وجعلها وفصلها صلوات ربي وسلامه عليه يقول ابعثوا هذا لتلك وهذا لتلك إلى صدائق خديجة، كما جاء في الرواية إلى صويحبات خديجة، اللائي كنا يأتينا خديجة رضي الله عنها وأرضاها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ماتت ومع ذلك يذكر النبي صلى الله عليه وسلم صويحباتها ويبعث لهن اللحم. تأملوا في من علم الدنيا الوفاء صلوات ربي وسلامه عليه. تقول خديجة ما رأيتك تذكر امرأة كذكرك لخديجة، لقد أبدلك الله منها خيرا منها. وتقصد نفسها لأنها كانت بكرا، وهي البكر الوحيدة التي تزوج منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها كانت كذا وكذا وكذا، وكان لي منها الولد ولم يرزقني الله الولد من ماذا؟ من غيرها. من أجل ذلك ماذا قال؟ قل وولده منها قال إبراهيم. لك فيها ضبطان، وولده أو وولده بضم الواو أو بكسرها، وهو جمع أو مفرد، يجوز أن يكون جمعا ويجوز أن يكون مفردا، لأن الولد كالمثل، تقول العرب مثل ومثل، شبه وشبه، كذلك تقول ولد وولد، ولك أن تقول إنه جمع لا إشكال. تفضل. وولده منها خلا إبراهيم الأول القاسم حزب تكريم وزينب نقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة والطاهر الطيب وعبد الله وقيل كل اسم لفرد زاهي والكل في حياته ذاق الحمامة وكل في حياته ذاق الحمامة وبعده فاطمة بنصف عام. خلاص يكفي. والكل في حياته ذاق الحمام وبعده فاطمة بنصف عام، هكذا يقرأ. نحن كم وصلنا إلى الحادثة العاشرة؟ الحادثة العاشرة، وما يأتي من الأبيات تكميل عندما ذكر زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة. فذكر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما ينبغي الاعتناء به. فأجمع علماؤنا بارك الله فيكم على أن للنبي صلى الله عليه وسلم بنات أربع، وهن زينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم. هذه مسألة إجماعية، حرروا. ثم إن أهل العلم اختلفوا في عدد أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم ثلاثة، وهذا ما مشى عليه الناظم، فإنه قد ذكر القاسم وإبراهيم وعبد الله، وذكر أن له لقبين، اللقب الأول هو الطيب، واللقب الثاني هو ماذا؟ الطاهر. ثم ذكر قولا آخر وصغه بصيغة التمريض، في أن الطيب الطاهر هما اسمان لولدين آخرين، فعلى هذا القول يكون أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور كم؟ إبراهيم والقاسم وعبد الله والطيب والطاهر، والبنات أربع. غير أن القول الصحيح بارك الله فيكم الذي عليه الجمهور، وهو القول المشهور وما مشى عليه الناظم، في أن الذكور كم؟ ثلاثة، اثنان من خديجة وواحد من مارية القبطية، والإناث أربعة، وكلهن ممن؟ من خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فلهذا قال وولده منها خلاء إبراهيم. خلاء هذه من أدوات الاستثناء، تكون حرفا تكون بارك الله فيكم فعلا. المهم، وولده منها خلاء إبراهيم. أما إبراهيم فسيأتي الكلام عنه، ولكن ينبغي أن تفهموا مسألة إجماعية أيضا، وهو أن أصغر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم هو إبراهيم إجماعا. إن أصغر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم هو إبراهيم، لأنه ولد في السنة الثامنة من الهجرة كما سيأتي في هذه المنظومة المباركة. قال وولده منها خلا إبراهيم، فإبراهيم سيأتي الكلام عنه في موضعه. ثم ذكر من بقي من الأولاد، وكلهم من خديجة رضي الله عنها وأرضاها. قال فالأول القاسم، وهو أكبر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم على القول الصحيح، وولد على القول الصحيح أيضا قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال فالأول القاسم، حاز التكريم، لك أن تقولها بالاختلاس أفضل، ما تقولش حاز هكذا بالمد، اختلس الألف وقل فالأول القاسم حاز التكريم، عليك أن لا تضم الميم وعليك أن تسكنها من القاسم، فالأول القاسم حاز التكريم، هكذا تقول. فالأول القاسم، وهو القاسم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، حاز التكريم، أي تكريم؟ كرمه النبي صلى الله عليه وسلم في أن الرسول صلى الله عليه وسلم اكتنى باسمه، فكانت كنية النبي صلى الله عليه وسلم بالقاسم، فكنية رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أبو القاسم، واسمه ماذا؟ محمد، ولقبه ماذا؟ عبد الله ورسوله، ونسبه ماذا؟ ما ذكرت لكم، ابن عبد الله بن عبد المطلب، وينسب فيقولون الهاشمي، الهاشمي صلوات ربي وسلامه عليه، العدناني نسبة إلى عدنان. فالأول القاسم حاز التكريم، حاز التكريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتنى بكنيته. ثم ذكر بعد ذلك بارك الله فيكم البنات وزينب، والقول الصحيح أن زينب هي المقدمة، وهي الأولى من بنات النبي صلى الله عليه وسلم في الميلاد، وذكروا بارك الله فيكم أنها ولدت قبل البعثة، ثم تبعتها في الميلاد رقية، وسوف يأتي الكلام عن زواج زينب من زوجها وعن وفاتها في موضعه من السيرة. وذكر رقية أيضا، وولدت رقية بارك الله بكم بعد زينب. ثم اختار الناظم أن الثالثة هي فاطمة، عفوا فاطمة سيدة نساء العالمين، وفاطمة رضي الله عنها وأرضاها في ميلادها قولان، بعض منهم يرى أن أصغرهن أم كلثوم كما قال الناظم، لأنه قال وأم كلثوم لهن خاتمة، وبعض من أهل العلم يرى أن أصغرهن من؟ فاطمة. ففي أصغر البنات ماذا؟ قولان. وفي أصغر الذكور هل يوجد قولان أم قول واحد مجمع عليه؟ قول واحد مجمع عليه. في أكبر الأولاد الصحيح أنه من؟ القاسم. ومن قال إن عبد الله هو الأكبر هذا قوله شاذ، لأن عبد الله، لأنه قال بعد ذلك والطاهر الطيب عبد الله، ولد بعد الإسلام، لهذا لقب بعبد الله، لهذا لقب بالطاهر الطيب، لأنه ولد بعد البعثة بارك الله فيكم. زينب رقية وفاطمة، وأم كلثوم لهن خاتمة، ولكل واحدة من هؤلاء الأربع بارك الله بهم. كلام يطول لا نجده الآن بإذن الله، لا نجده الآن. ومن باب الطرافة أنني أنا شخصيا ولدت لي بنت، فكنت أريد أن أسميها أم كلثوم، فتناقشنا في هذه القضية، ثم قال أنا كنت أريد أن أحيي اسم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لي ولكنك لو أسميتها بهذا الاسم فلا يعرف الناس أم كلثوم إلا أم كلثوم المعروفة. ومن الطرافة أيضا أن بعضا من الدعاة سمعت إليه يقول إن بعضا منهم قال إن الغناء حلال وإن الموسيقى تجوز لا إشكال فيها، قالوا لما؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى ابنته أم كلثوم على أم كلثوم. وهذا من الغباء والحمق الذي لم نسمع به إلا في مثل عصرنا هذا، مما ينبغي بارك الله بكم أن نذيل به على أخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي نسيكين هذا. وزينب الرقية وفاطمة وأم كلثوم كلثوم لهن خاتمة. والطاهر الطيب عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي، ذكر القول الآخر في أن الطيب والطاهر هما ماذا؟ لقبان لولدين آخرين، فيكون عدد أولاد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول الذي استضعفه ماذا؟ 5، أقصد الذكور. لفرد زاهن زاهن، كذلك الياء هنا ينبغي نزعها، لفرد زاهي هكذا بدنيا، لأنه اسم منقوص وفيه البحث الذي ذكرناه في قولنا جائي. ثم قال والكل في حياته ذاق الحمام. الحمام بارك الله فيكم هو الموت، والحمام هو الطائر المعروف، والحمام كالهمام هو السيد الشريف. ولقد قال المغربي في مثلث قطرب في نظمه طير شهير الحمام، والموت قل فيه الحمام، وعلى من يأتي الحمام على فرع على فتى منتسب، على فتى منتسب. هذا من المثلثات كما تقول العرب كلام والكلام والكلام والسلام والسلام والسلام، ذكر ذلك وبدأه وافترعه محمد بن المستنير قطرب رحمة الله عليه، ثم درج عليه أهل العلم وألفوا في ذلك كتبا من أحسنها وأجملها وأقصرها نظم مثلث قطرب لعبد العزيز المغربي الفاسي. والكل في حياته ذاق الحمام، بمعنى أن كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته، أولاده الذكور ماتوا صغارا، إلا ما جاء عن بعض من السلف أن القاسم كان قد كبر واستطاع أن يركب الحصان والجمل، استطاع أن يركب الحمار والجمل، ولكن الصحيح أن الذكور ماتوا صغارا، حتى إبراهيم ابن مارية القبطية كما سيأتي بإذن الله عز وجل. والكل في حياته ذاق الحمام، وزينب ورقية وأم كلثوم كلهن مات، وسيأتي الكلام عن وفاتهن في موضعه من هذه الأجوزة المباركة إن شاء الله تعالى. والكل في حياته ذاق الحمام، وبعده فاطمة بنصف عام. أما فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها ماتت بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، ولقد جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن فاطمة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخطئ مشيتها مشية أبيها صلوات ربي وسلامه عليه، فلما جاءت إليه قام لها وقال مرحبا بابنتي، وأقعدها عن يمينه أو عن شماله، ثم أصر لها بشيء فبكت، ثم أصر إليها بشيء فضحكت، فقالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. يصر إليها النبي صلى الله عليه وسلم بكلام فتبكي، ثم يصر إليها بكلام فتضحك في وقت واحد. قالت عائشة فسألتها فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها، قالت إنه أصر إلي في أول الأمر فقال لي إن جبريل عليه السلام كان يعارضني القرآن في كل رمضان مرة، وإنه عارضني القرآن في رمضان هذا مرتين، وما أراه إلا قد دنا أجلي، وإنك أول أهلي لحوقا بي. فكانت فاطمة بارك الله فيكم أول من لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فماتت بعد ماذا؟ 6 أشهر. وسئلت عن هذا عائشة فأجابت كما قد ذكرت لكم بهذا الأمر الذي عليه الإجماع أهل السنة، خالف بذلك الشيعة ولكن هذا عليه إجماع أهل السنة. ثم قالت لها ثم أصر لي قائلا صلوات ربي وسلامه عليه: يا فاطمة يا بنتي يا ابنتي، أما يسرك أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ قالت: فضحكت. فبكت من الأمر الأول وضحكت من الأمر الثاني، رضي الله عنها وأرضاها، بنت أبيها البضعة النبوية المصطفوية رضي الله عنها وصلى الله وسلم وبارك على أبيها. والكل في حياته ذاق الحمام، وبعده فاطمة بنصف عام. الحديث 11 الآن، وش قال؟ وبعد 35 خبر بنيان بيت الله لما اندثر، وحكموه وربوا بما حكمت وضيفات الحجر الأسود ثم. وبعد 35 خبر، هذا قال به جمع وهو قول الجمهور في أن بناء البيت أعادته قريش بارك الله فيكم، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة. ولقد قال أبو الطفيل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان بين بناء قريش للبيت وبين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 سنين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم وكما سيأتي في البيت الذي يلي هذا بإذن الله عز وجل في درس غد، أرسل على رأس كم؟ 40. والبيت كما جاء في مستدرك الحاكم بسند حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، بني مرات. أول من بدأه إبراهيم، واختلف أهل العلم هل بني البيت قبل إبراهيم، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فكان من إبراهيم وإسماعيل رفع القواعد. أما بناء البيت فقالوا قد حدث من آدم، هذا قول. قال بعضهم: بل بنته الملائكة، هذا قول آخر. غير أن البناء المشهور للبيت للكعبة المشرفة أن من بناها؟ من بناها؟ إبراهيم عليه السلام بعد قصة الطوفان، فرفعه الله سبحانه وتعالى إليه في كلام طويل لا أجده الآن. رفع الله إليه البيت قبل الطوفان، وهو في موضع ما يسمى بالبيت المعمور في السماء السابعة، في عند سدرة المنتهى. أما المشهور أن أول من بنى البيت هو إبراهيم، ثم بنتها بعد ذلك بارك الله فيكم خزاعة، ثم بنتها بعد ذلك بارك الله فيكم جرهم الجراهمة الذين جاءوا بعد خزاعة، عفوا جراهمة ثم خزاعة، بنتها جرهم ثم جاءت خزاعة بعد جرهم، ثم بنتها قريش. وكان قد جاء سيل على مكة فهوت بسببه جدران الكعبة المشرفة، فأرادت قريش أن تعيد بناء البيت، فاشترطوا على أنفسهم أن لا يبنى البيت إلا من حلال. كانوا يعرفون أن المساجد لله عز وجل، وأنه ما ينبغي أن تبنى من مهور البغايا أو من الربا أو غير ذلك. فلهذا قصرت بهم النفقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: انقضى الحلال ولم يبقى إلا الحرام. فلهذا قصروا من جدرانها، وما تجدونه بارك الله فيكم من الحجر الذي يقال عنه حجر إسماعيل، وهذا خطأ، يقال حجر إسماعيل لأن إسماعيل وهاجر دفن هناك، وهذا من الأخطاء وإن ذكرت في كتب التاريخ، بل هو الحجر، الحجر ذاك القوس الموجود كان داخلا في ضمن الكعبة. فإن قريش عندما بنت قصرت بها النفقة، لم يجدوا المال حتى يبنوها على قواعد إبراهيم، فلم يبنوها على قواعد إبراهيم وقصروها، قصروا في بنائها. فالمهم بنوها، وقال: وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما اندثر. أن هذه زائدة، الحرف الزائد، وهذا في قول البصريين ويقولون عنه الحشو، وعند الكوفيين يقولون عنه الصلة واللو، تحتاجون إلى هذا. وهو ذكر هذا الحرف الزائد بارك الله فيكم تكميلا للبيت وللنظم، ويشبهه ولكن فيه غرض بلاغي تقفون عنده في التفسير، قول الله عز وجل: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. أن جاء البشير، أن هذه زائدة نحوا، غير أنها في القرآن الكريم ليست زائدة من غير شيء، إنما فيها غرض. أما هنا فإنه زادها من أجل أن يكمل ماذا؟ النظم. لما اندثر، لما ماذا؟ لما انهوي، ولما أن سقط. وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما اندثر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الحجارة، مع عمه العباس بن عبد المطلب، وصح عنه أن عمه العباس طلب منه أن يجعل إزاره على رقبته ففعل ذلك، فألقي برسول الله صلى الله عليه وسلم على قفاه ولم يرجع لإبداء عورته بعد ذلك، وكان هذا الأمر قديما كما قد ذكرت لكم قبل الإسلام. والعرب في ذلك الزمن كانوا بارك الله فيكم لا يجدون حرجا في أن يكشفوا عن شيء من عورتهم، تعلمون كيف كانوا يطوفون بالبيت. المهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم شارك في بناء البيت، ثم حدثت حادثة أنهم لما بنوا البيت جاءوا بالحجر الأسود، والحجر الأسود له شرف، من ينال شرف وضع الحجر في مكانه؟ اختلفت قريش، فتعاهدت بنو عبد الدار مع بني عبد كعب بن لؤي ووضعوا أيديهم في الدم، فسموا من حين ذاك بلعقة الدم، معروف هذا في السيرة، وقالوا لابد أن نضع نحن الحجر الأسود في مكانه. فاختلفت قريش وبقي هذا الأمر معهم بارك الله فيكم ليالي، حتى كاد أن يحدث بينهم اقتتال في من يضع الحجر الأسود في مكانه ومن ينال هذا الشرف. فكان ممن يجلس، اجتمعوا ذات يوم للنقاش في فناء الكعبة، وكان يجلس معهم وهو رئيسهم ومقدمهم، هذا بعد وفاة عبد المطلب بزمن، ذكرنا أن عبد المطلب توفي والرسول صلى الله عليه وسلم عمره كم؟ 8 سنوات، ونحن نتكلم عن البيت هنا وعمره صلى الله عليه وسلم كم؟ 35 سنة. قال: فإذا بأمية ابن المغيرة من بني مخزوم سيد بني مخزوم يقول لهم: ما رأيكم نحكم فينا أول داخل للمسجد الحرام؟ جاء في مسند أحمد بسند صحيح عن مجاهد عن مجاهد عن مولاه، وجاء في مسند أبي داود الطيالسي وعند البيهقي في دلائل النبوة بسند حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه في ذكر هذه القصة، وذكرها ابن إسحاق بتفصيل في السيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول من دخل من باب بني شيبة، فإذا بقريش تقول: هذا الأمين رضينا، أول من دخل هو الأمين محمد صلوات ربي وسلامه عليه. قالوا: إذا نحكم محمدا في هذه القضية. قال: ما بكم؟ قالوا: كذا وكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني بثوب. فجاءوه بثوب، ثم وضع الحجر الأسود في الثوب، ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: لتأخذ كل قبيلة بطرف من الثوب، كل واحدة تشد، حتى يكون القبائل قد اشتركوا في وضع الحجر الأسود في مكانه. فرضوا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وضعوا الحجر الأسود في الثوب، وأمسكت كل قبيلة بطرف من الثوب حتى وصلوا به إلى موضعه كما تعرفون، ووضعه النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين في موضعه صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا قال: وحكموه ورضوا بما حكم، رضوا بما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضع ذاك الحجر الأسود. ثم وثم بارك الله فيكم من ظروف المكان، ويشار إليها إلى مكان البعد، ولقد ذكرت في القرآن الكريم بارك الله فيكم 4 مرات، ذكرت في سورة البقرة: أينما تولوا فثم وجه الله، وذكرت في سورة الشعراء: وأزلفنا ثم الآخرين، وذكرت بارك الله بكم في سورة الإنسان: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما ثم، وذكرت بارك الله بكم في سورة التكوير: مطاع ثم أمين ثم أمين. وفرق بين ثم التي هي من حروف العطف، وبين ثم التي هي من ظروف المكان، وهي مما ومن أسماء الإشارة أيضا، يشار بها إلى المكان البعيد أيضا، ولابد أن تفرقوا بين هذه وتلك، لأن المعاني تختلف، ولا تزال مستعملة عند الناس، ولا تزال هذه الكلمة مستعملة عند الناس إلى الآن، غير أنهم غيروا الثاء إلى الفاء، يقول لك ثم، وأهل العاصمة يقول لك ثم بالتين، ثم وتم، لا تزال هذه الكلمة مستعملة إلى الآن. وقوله: فثم وجه الله، أي قبلة الله بلا اشتباه، المقصود بقوله وقوله فثم وجه الله أي القبلة، المقصود بهذه الآية القبلة. في وضع ذاك الحجر الأسود ثم، في ذلك الموضع الذي وضعه فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه الحادثة 11 التي ختمنا بها بارك الله فيكم القسم الأول أو النوع الأول من القسم الأول من أحداث السيرة النبوية المكية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المستفيدين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسوف نشرع من يوم الغد بإذن الله عز وجل في ذكر أحداث السيرة النبوية المكية التي حدثت بعد ماذا؟ بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. عندك شيء؟ بارك الله فيك. خلاص كملنا بكري شوية.